قصة بعنوان الاهتمام بالعمل الصالح. أحد الأخوة كان يقول ذهبت إلى إيران في بلدة من البلاد، صار وقت الأذان فرأيت مسجد من المساجد، قلت أدخل إلى هذا المسجد وأصلي فيه. فيقول عندما دخلت شفت مكتوب على بوابة المسجد أن هذا المسجد بنت فلانة بالمرأة الفلانية. يقول شفت، هو واحد من هذا البلد، شفت أن هذا الاسم كأنه اسم امرأة من هذا البلد الذي أنعم الله على كثير من أهله ولله الحمد بحب الخير. يقول دخلت حتى أشوف من هي هذه المرأة وشنو قصة هذا المسجد. يقول دخلت شفت أمام المسجد، قلت لمن اللي بنى هذا المسجد؟ قال هذا المسجد له قصة، وهي أن امرأة من هذا البلد هذه تبنت مجموعة من المساجد وبنت مسجدا ومسجدين وثلاثة وأربعة إلى أظن قال 10 أو 12 مسجد، وهذا هو المسجد 12 أو 10. امرأة من الكويت بنت هذا المسجد. يقول إحنا قلنا لها أنه في اليوم الفلاني افتتاح هذا المسجد، افتتاح. يقول هي أيضا تحركت وأجت إلى المطار، إلى مطار الكويت، حتى تيجي إلى هناك وتحضر في حفل الافتتاح، ففاجأتها النوبة القلبية وتوفيت في المطار رحمة الله عليها. هي ماتت، هي راحت، ولكن تركت 10 مساجد، 12 مسجد. احنا ما نقدر حقيقة ان نبني المساجد، ان نبني الحسينيات، ان نطبع الكتب الدينية، ان نروج اهل البيت. بعد يومين ميلاد الامام المجتبى، بعد يومين 3 ايام تقريبا، هل طبعنا كتابا واحدا حول الامام المجتبى؟ طبعنا كتاب واحد؟ أولادنا يعرفون الإمام المجتبى؟ هل تحدثنا مع أولادنا في البيت من هو الإمام المجتبى وما هي قضايا الإمام المجتبى؟ هذا مو تقصير حقيقة؟ كيف نلاقيهم غدا يوم القيامة؟ بأي وجه نلاقي رسول الله يوم القيامة؟ نفكر في بيوتنا وأولادنا وحياتنا المادية والدين، ما عندنا شغل به. ما أقول كلنا، كثير من ما نقدر نبني المساجد، ما نقدر نبني حسينيات، ما نقدر نطبع الكتب الدينية. هاي مو وظيفة شرعية، الوظيفة الشرعية فقط وظيفة العلماء، وظيفة الجميع، كل واحد بقدر إمكان. واحد ما يقدر يقول أنا ما أقدر، خلي يقيم مجلس في بيته. ذول أولادنا يرحون. الغرب والشرق والذئب أخشاه إن مررت به وحدي في السيوط، وأخشى الرياح والمطر. الذئب إذا يشوف واحد وحده يتشجع عليه، يجي يأكله، يمزق. الغرب والشرق يمزقون أولادنا، يودوهم ويقيم مجلس في بيته. هذا في مؤونة، ما يقدر حقيقة بينه وبين الله، ما يقدر. على كل شيء يقدر، بس على هذا ما يقدر. هذا منطق حقيقة؟ ما يقدر، معذور، معذور بينه وبين الله. ليتحدث مع أولاده وبناته، يقول لهم من هو الإمام المجتبى. بعد كم يوم وفاة أمير المؤمنين، أولادنا يعرفون حديث واحد عن أمير المؤمنين؟ كل شيء يعرفون ولا يعرفون كلمة واحدة عن أمير المؤمنين. هذا منطق حقيقة؟ الآباء والأمهات بعضهم ما يتحدثون، يشوف أبو مؤمن متقي متدين وابن بعيد. هذا مو منطق، هذا مو حكي، هذا لا يشكل جواب عند الله يوم القيامة.